ولمثل لهم في الارض. التمثيل بالارض ان تجعل للشيء مكانا يتمكن فيه ويتكرم. التمثيل ان تجعل للشيء مكان يتمكن فيه ويتكرم. واستعير اللفظ لكل تصميم في اطلاق الامر. فالله تبارك وتعالى طلقه واطلق امرهم وحكمهم في الارض. ويمثل لهم في الارض ويرى فرعون وهامان ويجادل بهما منهم من بني اسرائيل ما كانوا يحذرون. ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يحذرون احترز من امر مخيف. وقد كان فرعون يحترز من امر مخيف وهو ان يزول منكم على يد موليد من بني اسرائيل. احترز بالذبح الابناء. احترز واخذ الحرص والحذر بذبح الابناء. ومع ذلك الله غالب على امره. فاراد ان يريه ما كان يحذر رغم احتياطه ورغم احترازه. ياتيه الله بقدره وقضائه من حيث لا يحتسب. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. واوحينا الى ام موسى الوحي يقول اما اعلاما واما الهاما واما مناما. فالوحي بالاعلام ان ينزل جبريل على الملحى اليه فيدبره رساله ربه. وليحن إلهاما كما يحدث حتى للطيور. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. إلهام الوحي بالإلهام. والوحي قد يكون بالمنام. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والوحي الذي يسمى لأم موسى لا تدرى كيفيته ولا تعلم. هل نزلت اليه الملائكه كما نزلت الى مريم نبع النار؟ اقلبي واكبري واركعي. ام نزل اليها جبريل؟ ام كان ذلك الهاما؟ ام كان ذلك مناما؟ يفعل الله ما يشاء وهو اعلم بمراده. واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. امر بالارضاع غريب. هل تحتاج الام لأمر كي ترضع وليدها؟ حتى الحيوان والوحش حتى ما لا يعقل ومن يعقل بالغريبة بالسليقة بالإلهام ترضع. فكيف تؤمر بالإرضاع؟ غريبة. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت علي. إذا للاستقبال ذات زمان الاستقبال يقول أن الوحي كان من قبل الولادة. وهذه الكلمة إذا خفت تفيد أن الوحي كان بعد الولادة. وربما تم الوحي على دفعات على مرات. إذا خفت عليه من عدوه من فرعون فألقيه في اليم. أمر غريب. إذا كنت خائف على ابنك من الذبح ومن فرعون فألقيه في اليم في البحر وهو نهر النيل. أمر غاية الغرامة. ولا تخاف. كيف لا تخاف؟ لا تخافي عليه من الجياع أو لا تخافي عليه من الغرق أو لا تخافي عليه من فرعون. ولا تحزني ولا تحزني لفراقه لأن الأم تحزن لفراقه والديها. وخصوصا إذ كان حديث الولادة. لا تخافي عليه من الغرق أو من فرعون أو من الفلك أو من الجياع. ولا تحزني على فراقه إنا رادوه إليك. فسنردوه إليك رغم إلقائك له في البحر. وكذلك فقط بل يقول الله تبارك وتعالى لبشر وداعياه من المرسلين من الرسل رسول الى بني اسرائيل ورسول الى فرعون وقومه. والايه جمع رغم قله الالفاظ امرين ونهيين وخبرين وبشرتين رغم قلة الأظفار. وحيا له الموت عن أرض عيني، فإذا خفت عليه فألقوني في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ونفذت الأمر مؤمنة، أراد الله تبارك وتعالى لها الإيمان والتصديق، أعطاها فصدقت رغم غضبة الأمر، وباءت بالتابوت وصنعت وطلبت بالقار حتى لا يرقد إليه الناس، ووضعت وليدها فيه أي قلب هذا وأي اهتمام، وأخذته بيديها فطرحته في الماء، ثم جنه يده والصندوق يده أمامها ولا تدري أين يكون وإلى أين المصير. قوة الإيمان ويقين لا تبل الإنسان بتخيلها، لا بأن يكون على مثلها، بل حتى التخيل يستحيل على المرأة. وتنصفت من صبرت وعد الله، وهذه هاربة من قضاء، هاربة من خوف، هاربة من فرعون ومن جنوده. فيقول الله تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون، أمر غاية الغرام، هي تهرب به من فرعون، وهي يوحى إليها وتضعه في التابوت وتثق بربها وتلقي به في اليم بيديها. وإذا بفرعون يلتقطه، مما كنا نهرب؟ من فرعون. وتأمرني يا رب بإلقائه في اليم ولا أخاف هربا من فرعون فتلقيه في يد فرعون، من الأمر أن يفتح في بيته وأن يقبض علي فرعون ويقبض على الوليد في بيته، يكفنه ويكفنه أكفنه بيده، أعرف مصير، أعرف مصير، أما أن يفتح في بيته لذا قل طاف صوابها وطار عقلها. لم يؤمن مهما كان على درجة من اليقين، ما لم يثبته الله تهزه الأحباب، ولا يثق في نفسه إلا مغرور، ولا يطمئن إلى عمله إلا مخدوع. سقط آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون اللام قال فيها لام لكي لا للعلة، ولكن العلة لم تكن كذلك في نفس فرعون وفي نفس امرأته، بل كانت العلة نتخذه ولدا عسى ان ينفعنا. اذا قالوا ان اللام وان كانت لام لكي لا للعلة الا انها لام العاقبة، لام الصيروع، لم العاقبة اي لتكون العاقبة بخلاف ما توقع فرعون. فالتقطه آل فرعون الذي يقول لهم عدوا وحزنا، حزنا وحزنا قراءة كالرشد والرشد والسقم والسقم، ليكون لهم عدوا وحزنا. امر غريب ان يلتقط الانسان والالتقاط الاخذ بسرعه عن غير نيه وعن غير عمد وعن غير طلب. الالتقاط لا يكون عن طلب، لانك تجد الشيء مصادقه، لا تطلبه تستجده مصادقه، وبغير نيه ومن غير عمد. فاذا غضبت الشيء فهو لقطه تلتقط تعتبر. التقطه آل فرعون لم يكون لهم عدوا وحزنا، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، يكون لهم عدوا وحزنا، لا للعاقبة او لا للتعليم. لماذا؟ ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وهكذا يستدرج ربك من يشاء بما يشاء وكيف يشاء، فنستدرجهم من حيث لا يعلم. اذا التقطوه ليكون لهم عدو وليكون لهم حزن، لان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، والخاطئ الذي ياتي بالخطيئه، والخطيئه الذنب العظيم. كانوا مشركين وكانوا مسلمين في الارض، ثم فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امراه فرعون قره عيني لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الغريب في الامر أن أم موسى حين ولدت القابلة التي ولدتها كانت تنوي أن تذبح اليمين أو تنوي خبره لفرعون. وحين وجد موسى ارتعدت فرائس المرأة وخالف الأمر ووجدت النور يشيع من بين عينيه ونزلت قلبها قد تعلق به وكأنه وليدها الوحيد فكتمت خبره. وهذا ما حدث حين اتصف موسى من الصندوق وراءته امرأة فرعون لم تملك نفسها من حبه، لم تقوى على مقاومة الحب والنور الذي يشاء من هذا الوليد. وذاك مضافا لقول الله تبارك وتعالى وألقيت عليك محبة مني فما تراه عيني إلا يتحبك. إن الذين طمست أعينهم وطمس على قلوبهم ألقيت عليك محبة مني. وكان هذا هو سلاح النجاة، هو السلاح الذي دافع به موسى عن نفسه ضد القتل، سلاح النجاة الحب في قلوب الناس. لم تلبث إلا أن تقول قرة عين لي، قرة عين، قرة عين أصلا، قرة العين تكون قرارا بمعنى الاستقرار، يطلق على الشيء المحبوب الذي تشتهيه النفس، لأن العين إذا وقعت عليه قررت واستقرت وسكنت ولا تنظر بعينه، فكل شيء تقع عليه العين فلا تتحول عنه إلى غيره وتسكن وتستقر على هذا الشيء مثل هذا الشيء قرة عين. فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلون، يا جماعة لا تقتلون بلغة التعظيم لأنها تخاطب الإله المزعوم، وليس من الأدب أن تقول لا تقتلوا. فتأدبت معه على أدبه فقالت لا تقتلوا عسى لعل، وقلنا أن عسى ولعل وسوف في كلام الناس تفيد الترجي والاحتمال، أما في كلام الناس تفيد اليقين والجد. هي التي تتكلم امرأة من الناس فقالت عسى، يحتمل الكلام أن يحدث ويحتمل أن لا يحدث، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لأنها لم تنجب من البنين وهم لا يشعرون. كلام من الله تبارك وتعالى تعقيم على كلامه على صدقه على الاستقرار، وهم لا يشعرون بالنتيجه، وهم لا يشعرون ما سوف ياتيهم من قبل هذا الوليد، ايكون ابنا لهم حقا كما ارادوا، اينفعهم حقا كما ارادوا، ام ان الله قضى وقدر من الاجل امرا اخر، وهم لا يشعرون ما لا يشعرون بالمستقبل وانما سوف ياتون اليه الامر. وهم لا يشعرون من كلامها ولا تقف في القراءة تقف كما وصل بها القارئ ويفتح وهم لا يشعرون من كلام امرأة فرعون أي بني إسرائيل لا يشعرون أنه ابننا أو وليدنا أو تبنى الله أو هو منهم، لأنهم شكوا حين التقطوا من الذي يبني ابنه في النعم، فاحتملوا أن يكون من بني إسرائيل وأنهم فعلوا به ذلك هربا من الذبح، احتمال شك. وهم لا يشعرون حال من الملتقطين أو حال من الضمير، وهم لا يشعرون إذا كنت تتكلم عن الناس لا يشعرون أنه إذن التدمير اللي يعتقدون أنه خدمنا فعلا. قال ذلك واستيهدته فرعون فوهبها له، فوهبه لها يتخذه ولده وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصبح فارا، أصبح من الصلاح القبر مساء، وإذا به في الصلاح يد عدوها وعدوه يد فرعون، فأصبحت من الصلاح أو أصبح أي فارا. أصبح فؤاد أم موسى، الفؤاد القلب والقلب محل العقل، أصبح فؤاد أم موسى فارغا خاليا خاليا من العقل، طاف طوافها وطار عقلها، رأت جنتها وقع في العذاب الذي تهرب منه، أي فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، موسى موسى موسى موسى لا تذكر شيء إلا موسى، أي فارغا خاليا من الوحي والبشارة إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، لا تخلصي لا تحزني نسيت كل ذلك، نفية النحية نفية البشارة ونفية كلام المليكة ولم ترى إلا وليدها أسلاك عدوه فتصعق بها وصوابها. لذا كادت تبدي به كادت تنطق وكادت تخرج عن صوابها. أصبح فؤاد أم موسى فارغا فرحا فزعا قرعا قراءة فرحا خمس قراءات فارغا وفرغا وفرغا بمعنى واحد خالية فزعا من الفزع من الخوف الهلع الرعب قرعا بمعنى خالي وليس يطلق على الرأس الذي يخلو من الشعر أسرع وهي كلمة عربية أسرع لأنه قد خلى من الشعر. أصبح فؤاد أم موسى قرعا في خالية إن كادت لتبدي به تظهره بدا يبدو بدوا وبداء ظهر غاية الظهور ظهر واتضح غاية الظهور إن كادت لتبدي به تظهر أمره وينادي ظني لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الربط الشد للتقوية الربط على الشيء الشد عليه لتقويته. وهنا ربطنا على قلبها بمعنى شددنا على هذا القلب لنقويه وهو بمعنى إلهام الصرف إلهام الصرف. فإذا ربط الله تبارك وتعالى على قلب عبد وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الربط على القلب إلهام الصرف إن كانت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. لأن الله قال إنا رادوه إليك. فإذا وثقت وصدقت وآمنت بهذه البشارة وهذا الوعد فهي من المؤمنين ولن تتكلم. أما إذا أبدت به وتكلمت وفضحت السر إذا فهي غير واثقة بوعد الله تصبح من غير المؤمنين. وهي رحمة الله تبارك وتعالى تتغمرها وتتولاها رغم إيمانها ويقينها وتصديقها وإلقاء وليدها بيدها إلا أن عقلها فاش طار صوابها وطاش لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ومع ذلك الحرص الحرص في البشر. قالت لأخته قصي قصي تتبعي أثره قصه قص أثره يقصه يقتصه يتقصف تتبعه. ومنه القصص الأخبار المتتبعة سورة القصص أي الأخبار المتتبعة التي تتتبعها الآيات وتحكي لنا عنها. قصيه تتبعيه تتبعي أثره قالت لأخته قصيه الحرص حرص البشر لم تملك نفسها رغم الرغد على قلبها قصي. فبصرت به عن جنب عن جنب عن جانب. مشت أخت موسى على الشاطئ والتابوت تحمله الأمواج والمياه ويسير وهي على الشاطئ تتتبع هذا الصندوق عن بعد لترى ما يكون المصير. بصرت به عن جنب وهم لا يشعرون لا يشعر بها جنوب فرعون ولا يشعر بها ملأ فرعون والعسس لأنها تمشي بأسلوب لا يتطرق إليه الشك وتنظر من بعيد ومن جانب عينيها وهم لا يشعرون. ويقول الله تبارك وتعالى وحرمنا عليه المراضع حرمنا عليه المراضع من قبل من قبل رده لأمه. المراضع جمع مرضع المرأة التي ترضع. والتحريم هنا تحريم منع وليس تحريم شرع. حرمنا تحريم منع وليس تحريم شرع لأن الله تبارك وتعالى لم يشرع الحرمان من الرضاعة كما أن موسى غير مخاطب بالشرائع وغير مخاطب بالتكليف. فحرمنا هنا بمعنى منعنا حرمنا عليه المراضع جمع مرضع النساء التي ترضع كلما أتوا بمرضع لا ينتقم ولا يقبل فديها أبدا. أو المراضع جمع مرضع مكان الرضاع كمرضع ومراضع. او مرضع المكان الثدي او المرضع الارضاع. حرمنا عليه المرضع اي الارضاع او المرضعة التي يرضعنا او الثدي الثدي والثدي مكان الارضاع. حرمنا عليه المرضع من قبل فقالت اختك يبحثون عن المرضع لان ها هو قد يموت من الجوع يمتص اصبعه. قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ادلكم على اهل بيت على امراه ترضعه وتنصح له وتحنو عليه وتخاف عليه. اهل بيت طيبين. ادلكم على اهل بيت يكفلونه الكفاله الولايه والرعايه والعنايه يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هنا شك فرعون فيها وقال هامان أنى لك أن تعلمي أنهم له ناصحون. لابد أنها تعرف أهله وتعرف أمه. فقالت بل له أي للملك لفرعون وهم له لفرعون ناصحون لم أقصد رؤيته. نفذ قضاء الله تبارك وتعالى وقبلوا. واذا بالفتاة تذهب لامها وتأتي بها وجاءت الام تسعى ودخلت وموسى لم يفضع وبمجرد ان شم ريح امه سكت عن البكاء والتقم ثديها فرددناه الى امه فسمح لها فرعون بان تاخذه الى بيتها واجرى عليها النفقه والرزق. وحين شكت فيها قالت انا امراه طيبه الريح طيبه اللبن ما من طفل ياتي الا ويقبل سبي. ونجت لان الله تبارك وتعالى اراد ذلك. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. ألم تكن تعلم أن وعد الله حق؟ كانت تعلم بدليل أنها ألقته في اليد ولم تفت ولا يمكن أن تنفذ إلا إذا كانت تعلم أن وعد الله حق. إذا هنا حين يقول ولتعلم أن وعد الله حق تعلم علم مشاهدة واقع. والأول كانت تعلم علما غيبيا تعلم أن وعد الله حق بالغيب تؤمن بالغيب وتصدق. أن حين رأت الوليد في يديها وعادت به إلى بيتها علمت علم يقين واقع مشاهد أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق. أكثر آل فرعون لا يعلمون أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم لا يعلمون.